بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الخطيرة اللي معانا دي ابن الجوزي بيطرح قضية مهمة جدا ومفيدة جدا، يمكن من التوافيق العجيبة ان الخطيرة دي تقابلنا في اول الموسم. يعني احنا دايما بنختم موسم دعوي في نهاية رجب كده، نبتدي في شعبان نتفرغ للكلام عن رمضان، ونجي في رمضان نتفرغ للعبادة، وفي شوال بقى نبتدي موسم دعوي جديد. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم كل خير. فالموسم الدعوة العلمي الجديد ده بيبقى فيه دورات جديدة وتعلم علم جديد وانطلاقات جديدة، فكان من اللطيف جدا أنه توافق البداية هذه الخطرة. يعني دي أول خطرة في الموسم بتاعنا ده اللي هو 1445-1446 هجري. الخطيرة هنا بتتكلم عن قضية المثابرة على طلب العلم، أنه ما تفتكرش أبداً أن العلم ده مزهق الشرع وتكله، يعني وخلصت القصة، بق لبن هتشربه الله حلو جميل، لا ما كانش حد غلب، إنما العلم كله كبد، كله مثابرة، كله تعب. فابن الجوزي هنا بيعمل وقفة تأملية مع هذه القضية، يقول: تأملت عجباً، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. الحاجة كل ما تبقى غالية قوي كل ما تتعب قوي عشان تحصلها، والقانون ده قانون مضطرد في أمور الدنيا والآخرة. يعني أنت مثلا علشان تروح تحج دي حاجة عظيمة قوي، بس بتتعب قوي على بال ما تحصل الفلوس والتأشيرة والرفقة والرحلة والموافقة وقصة كبيرة من التعب عشان تعرف تحط رجلك على عرفة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حج كل عام، اللهم أمين. فالتعب بيزداد مع نفاسة وندرة وجلال المطلوب. الإنسان مثلا لو عايز يشتري اسوره ويروح من اي محل اكسسوارز يروح جايب الاسوره ب 200 جنيه ب 500 جنيه خالص، لكن لو هو حابب يجيبها اسوره بقى ايه ذهب وعيار 21 وفيها رصاص لازوردي ومش عارف ايه الكلام من ده، هيخش له 300-400 ألف جنيه. ولو هو بقى يعني مزاجه عالي قوي وهيجيبها الماز ومرصعه ومش عارف ايه، هيعدي بقى حوض الاسفار السته والكلام من ده. كل ما الحاجه اللي انت بتشتهيها تبقى عالية كل ما هتتعب أكتر وتجتهد أكتر عشان تبذل لتحصيلها. اللي عايز ياخد إعدادية بيخلصها ويقعد في البيت هما 6 سنين، لكن اللي عايز ياخد دكتوراه يعني بيقعد له 20-25 سنة إن لم يكن أكتر بيدرس ويتعب علشان يوصل لهذا المطلوب الغالي. فهو ابن الجوزي بيقول أنا فهمت كده إن كل حاجة نفيسة خطيرة مهمة شريفة جميلة لازم في العادة الطريق بتاعها بيبقى طويل حبتين ومتعب 3-4 حبات. يعني فانت بقى كل ما يبقى مطلوبك عالي وشريف توقع انك هتتعب، كل ما يبقى مطلوبك هايف وتافه وده بقى اللي يحصل مع الراحة. يبقى هو بيقول ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه، يعني طريق الوصول اليه، ويكثر التعب في تحصيله، يعني الإنسان يستغرق وقت في تحصيله. وبدأ يذكر: فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. وده أول وأشرف وأعلى مثال هيضربه اللي هو تحصيل العلم. وأي حد بيخلص العلم يبقى ما فهمش علم، لأنه الحقيقة أنه العلم لا ينقص. يعني الإنسان بيموت هو لسه بيطلب العلم، لأنه العلم ما بيخلص. كل لما حد يقول لي دايما، يعني احنا الحمد لله الواحد مثلا بقاله حاجة 30 سنة في المسألة دي، لما تيجي تلاقي حد يقولك احنا هنخلص امتى، بتشيليه من دماغك وتركنيه على الرف. ليه؟ لا بقى صوت وحالك داخله تخلصي، يبقى خلصتي خلاص، اعتبري نفسك خلصتي. انما داخله تكملي، يبقى مع المحبره الى المقبره، يعني انت مكمل في العلم، بتخلص علم تلاقي اللي اعلى منه، تخلص تلاقي اللي اعلى منه. فلذلك انا كنت دايما اضحك مع الاخوات واقول لهم روحي اقضوا مصالحكم تعالي، يعني روحي اتجوزي تعالي، وروحي خلفي تعالي، وروحي خدي الماستر بتاعتك تعالي، علشان العلم سكه طويله قوي ومكمله، مش مش مش هتخلصي العلم وتروحي لبقيه الحاجات، لا ده انت بالعكس هتخلصي الحاجه وترجعي على العلم، بعدين تنطلقي تعملي حاجه كده من امور دنياكي وترجعي برضو على العلم، لانه طريق العلم هو الاطول وهو الابقى. فهو بيقول كده العلم هو اشرف حاجه تحصل، اغلى وانفس واعلى حاجه تحصل، ولذلك تاني دي سكته كلها تعب. مفيش علم بيجي مع الراحه، مفيش علم بيجي مع النوم، مفيش علم بيجي مع الوخم والكسل، العلم بيجيش إلا بسهر الليالي وتحمل المشقات والتعب، زي ما قولي كده لا يحصل إلا بالتعب، بالسهر، بالتكرار، إنك تقعد تحفظ وتقعد تذاكر، بهدر اللذات وهدر الراحة، تبقى عايز حاجة وما تعرفش تحصلها لأنه مشغول. وبدأ يذكر لنا أمثلة، يقول حتى قال بعض الفقهاء طلبة علم الفقه بقى اللي انشغلوا بتحصيل العلم، بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر أن أحصلها، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس، يعني فضلت سنين من عمري بشتري صنف من الطعام كده كانوا بيصنعوه اسمه الهريسة، هي مش شرط تبقى الهريسة اللي زماننا يعني، لكن كانت موجودة وكنت أنا نفسي فيها ومعايا الفلوس إن أنا أجيبها، بس هي قدرا بتتباع العصر، والعصر ده ما عاد درس الأصول ولا درس المصطلح ولا درس حاجة، ما أقدرش أبدا ما أقدرش أسيب العلم أنا. فأقول أما نخلص إن شاء الله الكتاب الأولاني، بالتأكيد الشيخ هيدينا يوم أجازة، أبقى أجيبها في اليوم الأجازة، يجي يخلص الكتاب الأولاني يلاقي الشيخ لزق في الكتاب الثاني، لا ده أنا كنت نفسي أجيبها. يقول دقيق سنين هي موجودة والفلوس موجودة وكل حاجة موجودة، بس متزحمة مع همتي في طلب العلم، فأسيبها هي علشان العلم، لأنه لذة العلم وشرف العلم أعلى من أنه يهدر لأجل الواحد مش عايز يتكلم بقى أن احنا في زمان أي عطسة تخلي الإنسان ينقطع عن العلم. أنا مضايقة، أنا مرهقة، أنا عندي مشوار، أنا أروح أقابل أصحابي بلاها علم النهار، فاهمة؟ يعني تحس أن الناس بتتعامل مع العلم أو الدروس العلمية أو المحاضرات أنها مكملة للصورة، يعني مجرد كده الرتوش الأحرامية، يعني ممكن نعملها وممكن ما نعملهاش عادي، مش حاجات أساسية مفصلية في حياته. لا، الطالب العلم الحقيقي العلم بالنسبة له هو أهم لذة يسعى لتحصيلها، وأهم مطلوب يطلبه، وأهم شرف يريد أن ينال. والشرف هنا له، يعني هو مش قضيته أنه يتمنظر على الناس بالعلم أو يقول أنا العلامة الفهامة، لا، هو يستمتع بالفهم عن الله عز وجل، يستمتع باستيعاب الأحكام، استيعاب النصوص، فهم القرآن، فهم السنة، بيعبد الله على بصيرة. فكل المنافع دي بتخليه يحرص على هذه اللذة الحقيقية الباقية اللي هيفضل أثرها الإيجابي، مش بس في الدنيا، لا، مكمل كمان معاه في القبر، مكمل كمان معاه في الآخرة. فيقول ابن الجوزي قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس ونحو هذا تحصيل المال، فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسرار والتعب الكثير. يقول برضو قضية أن الإنسان يبقى عايز يبقى عنده فلوس كتيرة، عمر الفلوس الكتيرة هتجيلك وانت قاعد نايم ومتأنتخ، هي دي ثقافة يراد تمريرها للجهال، بيحاولوا يقنع الجهال إنه أقعد في بيتكو واشترك في سحب مش عارفة شركة إيه، أو في اليانصيب بتاع إيه، والفلوس هتجيلك هوبا من الهواء. ودعم هذه الثقافة هو عبارة عن حرب عالمية لإنتاج نماذج خاملة كسولة غير مكتفية، ولذلك العاقل الذكي هو اللي يتخطى هذه المسألة، لا تقبل أن تأخذ مالا من غير أن تبذل فيه جهدا، لأنك لو تعودت أنك تأخذ الفلوس من غير ما تبذل فيها مجهود، يجي بقى اللي بيديها لك يقطعها تلاقيك مش عارف تجيب ليه، خلاص انت ألفت أنك عالة معه، لازم الفلوس تجيلك تترمالك، ما حدش رمالك تقعد تشحت بقى، بخلاف لو انك صناع مكتسب قوي موهوب لك قدره تنميها وتحرص عليها وتصبر عشان تدعمها وتصبر عشان تحصلها وتقويها كده بقى، يبقى انت بقيت مكتسب وقوي. اللي عايز يكتسب حاجة من أمور الدنيا برضو لازم يتعب ويتدرب ويجتهد ويشوف سنوات من الكد والتعب والمشاق لحد ما يحصل مراد، سواء كان مراده شريف شرف مطلق زي العلم أو شريف شرف نسبي، لأنه ما هو المال برضو حاجة شريفة يعفك ويصون وجهك وتستخدمه في طاعة الله عز وجل، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلما يبقى مطلبك انك تحصل الاستغناء والغنى دي حاجة مش وحش، حاجة كويسة جدا، بس هتحصلها ازاي؟ هتلاقيك بتشتغل وبتشتغل وعندك شغل الصبح وشغل بعد الظهر، وممكن زي ما ابن الجوزي بيقول كده مخاطرات واسفار وتعب كثير. يعني المخاطرات من اهم انا مش عايز اتكلم في الاقتصاد بس من اهم منظومات عقلية الاغنياء روح المخاطرة، ولذلك كانوا دايما يضحكوا ويقولوا ان الموظف ما بيتغناش، لان الموظف بيتعود انه يركن لمرتب ثابت بينقط نقط خلاص ركن الى هذا، بخلاف اللي بيخوض روح المغامره والمخاطره يبتدي يتاجر ويخسر مره ويكسب نص ويخسر مره ويكسب نصين ويخسر مره ويخسر مره ويكسب 10 اضعاف ويضعف وهكذا، تبتدي التجاره تسعف اعشار الربح. ها فالروح المخاطرة هي من أهم مقومات المغامر الاقتصادي الناجح، ودي من اللفتات الحلوة من الجوزي. يعني وقال إيه؟ ونحو ذلك تحصيل المال، لو أنت عايز مطلوب زي المال لازم تحتاج مخاطرة أسفار تعب كثير، دي من أهم وسائل تحصيل الفلوس. المخاطرة في التجارات في الصناعات في الأعمال، يعمل مشروع ويفشل ومشروع ويفشل ومشروع ينجح نص نجح وهكذا. والأسفار انك المكان ده ليس سوق جيد لتصريف مثلا آلتك او مهنتك او منتجك، خلاص بتسافر وفي الأسفار تجد متسع، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا واسعة، يعني الدنيا واسعة ورزق ربنا واسع وارحل وتوسع. وهو بيقول كده يحتاج إلى مخاطرات، يحتاج إلى أسفار، يحتاج إلى تعب كثير عبال ما يحصل المطلوب اللي هو عايزه. هنا كان عايز المال، برضو ما نقدرش زي ما قلت، ممكن يبقى مطلوب شريف، مطلوب شريف وحلو برضو. كذلك نيل الشرف بالكرم والجود، وهي الحياة دي فيها إشكالية شوية، أنه في قضية هو هنا بنطرحها من جهة فعل أصحابها وليس من جهة تقرير فعلهم، يعني مش معناها أنه إحنا أو ابن الجوزي موافق على هذه الفعلة، لكن بيقول هو ده اللي بيحصل. زي ما أنا مثلا أحيانا أضرب مثلا وأقول عشان الوحدة تبقى رقاصة ممتازة لازم بتتدرب لما وسطها بتقطع، فده مثال معناه أن أنا موافق على الرقاصة يعني؟ لا، معناه أن أنا بقول إنه كله بيتعب، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن هو بيقول أنه الإنسان عشان يبقى وجيه وشريف ولو قدر والناس كلها بتحترمه لازم هيبذل جهد كبير جدا لشراء وجهته بالفلوس بالكرم بالجود، ودي حقيقة. يعني انت مثلا سي مثلا انت لا عصر مثلا نفترض انت عايز تبقى حاجة مهمة في مكان شغلك مثلا، يعني الناس تقوم لك كده او تحيص لك وده مطلوبة. بين قوسين هنا بقطع النظر عن انه المطلوب ده المفروض انه شرعا ما يصحش، لكن انت عايز كده هتحصله ازاي؟ هتحصله رقم واحد هترش على العمال، وانت رايح وانت جاي كل عامل 150 150، بعد كده هتكتر وتتقل وترش على الاعلى بقى وترش على الموظفين وترش على الادارات، والناس كلها تبتدي فلان جه اللي بيرش اهلا يا سعاده الباشا يفتحوا لك البوخ عشان ياخدوا فلوس عشان ياخدوا مال عشان ياخدوا، بس انت حصلت اللي انت كنت عايزه، ان الناس تقول لك اهلا يا سعاده الباشا اتفضل يا باشا نشيلك بعينينا نخدمك بعينينا نشيلك الشنطه، حصلت الوجهه اللي انت كنت عايزها بهذه القضيه. ودي قضيه معروفه عند العرب قديم، احسن الى من شئت تكن اميره، يعني انت عايز تبقى امير اللي قدامك احسن احسنه ديله. فاول ما تحسن الى الانسان انت اللي بتبقى الامير المسيطر، انت اللي بتبقى القائد الموجه يعني. فبيقول وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود برضو قضيه فيها كلفه وفيها مشقه، عمال بقى تضيع فلوسك وتصرفها وتودي هنا وتحط هنا وتبقشش هنا وتدفع هنا، عشان في الاخر يتقال لك الباشا جه يتعدى الباشا وهات ما نشيل لك الشنطه والكلام ده. برضو اشتريت اللي انت عايزه من قوسين بقطع النظر عن اللي انت عايزه ايه، المهم ان انت اشتريته ببذل اشياء غاليه وثمينه ومهمه وتعب، والفلوس دي انت جايبها بالشقا والتعب. يقول وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود فانه يفتقر الى جهاد النفس في بذل المحبوب، وربما آل الى الفقر وكذلك الشجاعة على أدم السلام. يعني هو بيقول الإنسان اللي عايز الشرف بالكرم والجود بيقعد بقى يصرف ويجهد نفسه في إنه يصرف الفلوس اللي بيحبها والأموال اللي بيحبها ويعطي ده ويعطي ده ويعطي ده علشان يقال إنه فلان الوجيه وفلان الشريف. وأحيانا مثل هذه النوعية من الإنفاقات اللي بيضطر إليها مثلا أصحاب أو وجهات الاستبقاء وجهاتهم ممكن تقول بهم إلى حالة مادية وحالة اقتصادية صعبة شوية. يعني انتوا عارفين مثلا في قصة أبي طالب وهو كان رقيق الحال شوية من كتر تحمله لأعباء كونه ابن عبد المطلب وعنده مسؤوليات وعنده ضمانات وعنده، هتلاقيها كده أحيانا مثلا كبير العائلة أو كبير القرية تلاقي عنده أحيانا يمر بضوائق مالية بسبب أنه أصلا هو متحمل مدي كلمة أنه هيساعد بنت فلان اليتيمة في جهازها، وابن فلان اللي عليه دين هيدي كلمة انه يسد معاه، وفلان المشاع. فمثل هذا الشرف او المكانة او الوجهة بيتعب برضو عبال ما يحصلها ببذل ماله ووقته ونفسه ومحبوبه لتحصيل مراده. والمهم انه وعي حاجة معينة. برضو هو بيقول هنا مثال اخر، هو هنا قال اشرف مثال العلم، ورمينه ذكر المال، ورمينه ذكر الوجهة، ورمينه ذكر الشجاعة، أنه الإنسان يقال شجاع وفلان شجاع وفلان شجاع وفلان قوي، عمره ما هيبقى اسمه الشجيع القوي إلا لما يكون يعني خاطر بنفسه في مواقف ودخل مرة في شكله وتضرب، ومرة في شكله وتقطعت هدومه، وراح اتدرب وراح شال حديد وراح مش عارف تتعلم دفاع عن نفسه وبدأ ينفخ عضلاته وبعد كده بدأ يتعور. ولذلك انت حتى تشوفهم لما يجي يقولك واحد من بتوع العضلات لازم يبقى عنده شرطة سكينة، شرطة مطوة، يعني علامة مسجلة، يعني نظام انه هو اشتغل في السكة دي كتير، سكة التعور وعورني وعورك، يعني قصة دي يعني. طبعا عند العرب بقى كانت بتشوف الرماح وكلام من، بس مش هتيجي إلا بكده، مش هتيجي يقال يعني عنطرة مثلا، يقولوا عنطرة عنطرة عنطرة، ده كان هيبقى عنطرة زمان وهو قاعد جوه الخيمة جنب المعيز يرعاهم. لا، مش هيبقى عنطرة إلا لما أغشى الوغى وأغشى الوغى وأغشى الوغى، يبقى عنطرة. يبقى ساعتها هيبقى بقى اسمه عنطرة. ليه؟ لأنه بذل جهد في تحصيل يعني الرفعة اللي هو طالبها بالشجاعة ببذل النفس والمخاطرة بالنفس. يعني القضية كده على طول، اللي عايز مثلا وجهة اجتماعية، شهادة علمية، سكن شقة في منطقة معينة، عربية ماركة معينة، يتجوز واحدة مثلا من أسرة معينة، كل النوعية دي من الأشياء عشان الإنسان يبتدي يعني يحصلها او يدركها كما هو مطلوبه، لانه ده هو مطلوب. احنا برضو زي ما قلت احنا ما بنناقشوش مطلوبه صح ولا غلط، احنا بنناقش المبدا انه اللي بيطلب حاجه بيركز قوي عشان يحصلها وبيتعب قوي عشان يدركها، ما بيجيش الا بكده يعني. ولذلك يقول الشاعر لولا المشقه ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قد تام. معها بيقول هي لولا الصعوبات كان كل الناس بقت عظمة، انما الحقيقة انه في صعوبات لطلب العظمة، فبتخلي الانسان يجبن عن طلبه. ولذلك الانسان عشان يبقى جواد هيفتقر من كتر الجود بتاعه، والاقدام قتاله علشان يبقى اسمه مقدام مصيره هيتقتل، ده غير انه هيطعن وهيتخربش قبل ما يتقتل. فالفكرة بكده انه المشقات سنة كونية مضطردة أجراها الله عز وجل في الكون. كلما طلبت شيئا طلبته ببذل التعب والجهد وتحمل المشاق في سبيل التحصيل، وكلما كان مطلوبك أعلى وأرقى كلما كان جهدك أشق وتعبك أكثر علشان عشان مطلوبك أعلى. ومن هذا الفن تحصيل السعادة في الآخر. هو قال بقى، ودي الانطلاقة بتاعت ابن الجوزي بقى، بعد ما بص على الدنيا وطريقة طلب الناس، اللي عايز شجاعة بيعمل ايه، واللي عايز يبقى وجيه بيعمل ايه، واللي عايز فلوس بيعمل ايه، واللي عايز علم قطع النظر عن عايزه لله ولا للدنيا، اللي عايز حاجة بيعمل ايه. قال هو المفروض احنا كمان نفكر بنفس الطريقة. احنا مين؟ احنا اهل الله الذين يريدون وجه الله، الذين يريدون جنة الله عز وجل. مفروض انت لما تفكر تبقى عارف ان الجنة غالية، يعني يا جنة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. هي كده زي ما ابن القيم بيقول في النونية بتاعتي، يا جنة الرحمن، لا أنت مش رخيصة أبدا، أنت غالية جدا، غالية على كل واحد كسلان مش عايز يطلبه. لكن كل واحد صادق عارف أن أنت غالية وتستحقي هيبتدي يتعب ويتعب ويتعب عشان يطلبك. لذلك يقول ابن الجوزي من هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة، فإنه يزيد على قوة الاجتهاد والتعبد، أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس، أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع. وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى، والعفاف لا يكون إلا بكف الشر ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق. هو بيضرب أمثلة، مكمل في الأمثلة، بس يمكن يعني نوعيات الأمثلة بقى اللي هي إيه، فيها مطلوبات عليا. طبعا على رأس المطلوبات العليا أن تحصل رضا الله ودخول جنته، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. وعلى قدر قوة تصديقك وقوة إيمانك بمطلوبك، على قدر تعبك وصبرك واجتهادك في البذل. اجتهادك في البذل ده هيبقى بكل صور انواع سمعنا واطاع، كل صور انواع سمعنا واطعنا لاوامر الله عز وجل، هي دي اللي هتجيب لك تحصيل الاجر في الاخر. هو ذكر منها نماذج، مثلا قوه الاجتهاد والتعبد، انه انت تبقى حريص على الصلاه وعلى الصيام وعلى قيام الليل وعلى العبادات والتلاوه والصدقات. كل اللي انت بتجتهد فيه في العبادات ده ليه؟ لانك مصدق ان كل واحد من ده عليه حسنات وعليه قربات وعليه اجور انت عايزها بجد حقيقي في الجنه، فتتعب قوي. ايه اللي يخلي انسان في عز التلج يقوم من تحت البطانيه مش عارفة المونير الأسباني ونايم على تحت منها برضو دلوقتي بطانية فوق وبطانية تحت وعمل زي السندوتش كده ومتدفي خالص خالص، وبعدين يقوم وينتصر من على فراشه ويروح ويتوضى ويقف وينصب رجليه لله عز وجل ويقوم من بين حبه وغطائه ووطائه وفرشه لينصب قدميه لله عز وجل. إيه غير إنه مصدق بالثواب وطالب فعلا للأجر؟ فأبو ده تعب، طبعا تعب ومشقة، وهو لما ألزم نفسه بهذا التعب والمشقة لأنه يريد الثواب الأعلى والأجر الأعلى. ده صورة من صور سمعنا وأطعنا، إنك سمعنا وأطعنا بالطاعة بالعباد. ولذلك يقول فإنه يزيد على قوة الاجتهاد والتعب، أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس. برضو صورة تانية من صور سمعنا وأطعنا، أن ربنا يأمرك أنك تنفق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معظم آيات الإنفاق، اللي تحث على التصدق. طب ما هو المال ده حبيب، يعني مثلا ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المال ده حبيب، فعلشان أنت تقطع من مالك وتنفقه. انت هنا مش طالبا لوجاهة الدنيا بقى، احنا بنتكلم عن النوع الاخر بتاع سمعنا وأطعنا، طالبا للاجر المرصود له عند الله عز وجل. فانت بتشيل من فلوسك وتدي للفقراء، حلو نار في جدته. لا مش حلو نار، انا بديهولهم وانا سعيد. ليه؟ لاني انا عايز الاجر اللي ربنا هيدوني في مقابل ان انا بديهولهم. هتذبح الخروف وتشوف البقراء وهم بياكلوه، انت فرحان مع انك ما دقتوش، بس من قلبك فرحان. فرحان ليه؟ علشان كل لقمه كلوها في صحيفه حسناتي، ده انا سعيد جدا. فلما بتنظر للاجر المرصود مع سمعنا واطعنا من بذل المال المحبوب الى النفس، بيسهل عليك بذل المال المحبوب من النفس. كل دي منظومة سمعنا وأطعنا بشمولها بقى، يعني بالعبادة ممكن، بالصدقة ممكن، بالصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجد، ده نوع كمان من أنواع سمعنا وأطعنا، اللي هو الصبر الواجب. الصبر الواجب، والحقيقة الاثنين الأولانين دول كان أنواع من أنواع الصبر، لأن الصبر على المأمور والصبر على المحظور صبر، لكن هو هنا خاص نوع معين من الصبر والصبر على المقدور. وقال لما تبتدي تصبر على المقدور الذي قدره الله عز وجل عليك لفقد محبوب، ها إنه مصيبة، ربنا ابتلاك بمصيبة ففقد محبوب أيا كان، أب أخ زوج أم أي حد، أو سمع أو بصر أو حاسة أو أشياء من قدر ابتلاء، بعدين انت بقى ايه تصبر عليه. واحنا قلنا ان الصبر واجب، ولذلك يجب على المؤمن ان يصبر على اقدار الله عز وجل، لكن الرضا مستحب لان مش كل الناس تطيق. انما الصبر، والصبر ليس المراد منه الا زي ما هو بيعرفه كده، منع النفس من الجزع وحبسها عن التشتت. انت المراد منك بس انك انت تصبر، يعني ما تعترضش، ما تقولش لا، ما تقولش هو ما فيش الا انا يا رب، هو انت بتعمل فيها كده ليه؟ زي ما بعض الناس وعياذا بالله يقع في مثل هذا الرد والاعتراض على اقدار الله عز وجل، وهذا امر يوشك ان يقول الى كفر بواح. يعني اللهم اعفنا ولا تبتلينا، احفظنا وجميع المسلمين. لكن الانسان عشان يحبس نفسه ويقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي، وحاسس بمصيبه وبتحرقه وبتجرعه، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هو دلوقتي انسان يبذل جهدا رهيبا. انت عارف حبس النفس عن الاعتراض على المصيبه المره الشديده الصعبه حاجه مش سهله ابدا، حاجه مش سهله، لكن يحمس نفسه حسباتا لله عز وجل، ديانة لله عز وجل، داخل معانا في سمعنا وأطعنا اللي انت بتعملها عشان تحصل الأجر العظيم اللي هيبقى ثوابه جنة رضا الله عز وجل. يبقى ده نماذج من حال فعل الفاعلين لسمعنا وأطعنا طلبا لتحصيل ثواب الجنة. بدأ بقوة التعبد وقوة الاجتهاد فيه، كثرة الإنفاق وبذل المال في الصدقات مع محبة النفس للمال، كثرة الصبر على يعني الأقدار التي تسيئك أو يقع فيها من البلاء ما الله بها عليم، ثم تحبس نفسك عن الجزع. أيضا الزهد، يقول الزهد كذلك يحتاج إلى صبر عن الهوى. وهنا بياخد حركة جانبية كده لما بعد ما اتكلم عن الصبر اللي هو قضية الصبر على المقدور، قال انه قضية الصبر اوسع من ان هي تبقى صبر على المقدور، وده احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل في يعني قناة مكارم الاخلاق، واحنا بنتكلم عن مكارم الاخلاق اتكلمنا عن خلق الصبر، فقلنا ان الصبر انواع، منها الصبر عن المأمور، الصبر عن المحظور، هذا صبر بنفس القوة وبنفس الشدة وبنفس الجهاد والاجتهاد في انك انت تصبر على الطاعة اللي انت عملتها وتستمر فيها مع انه كل الظروف وكل الاشكاليات بتضيق عليك تجاهها وبتقول لك بطل الطاعة دي، وانت تقاوم وانت تقاوم وانت تقاوم، ده صبر. صبر على المأمور، تصبر عن المعصية اللي انت بتحبها وبتموت فيها وبتنبسط بيها، وبعدين انت تبت خلاص، تبت وأنبت إلى الله عز وجل، فمحتاج تصبر وتقاوم علشان تقدر تحقق الصبر عن المحظور. يعني هو يعني سحب كده في قضية الصبر وقال الصبر من العبادات المهمة اللي فيها سمعنا وأطعنا، وبعدين بدأ ينوع في نماذج الصبر. الأول قال الصبر عن المقدور، وبعدين قال نموذج الصبر عن المحظور، وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى. وده من أعلى أنواع الزهد، أن تفهد في المعاصي فلا تبشر، هذا من أعلى أنواع الزهد، انك تذهب في المعصية فلا تبشرها ولا تقبل عليها ولا تقدم نحوها. فيقول والعفاف لا يكون إلا بكف الشره، أنت عمرك ما تحصل في قلبك العفاف إلا لما تقتل في نفسك الطمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب المال. في الحديث الآخر قال لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب. لذلك الإنسان الشره ما بيستكفيش، يعني أنت بتشوفي ناس تقولي هيشبعهم ما بيشبعوش، ويجي لهم فلوس ويجي لهم هدايا ويجي لهم أموال وعندهم شقق وعندهم عربية، خلاص هيجوز بعد لا مش شبعينين، هيجوز جعانين، هيجوز أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، عمره ما هيشبع، عمره ما هيستعف، عمره ما هيستكفي، لأنه الشره وإنها الطمع الـ يعني هي كده بتتقشى لشراها، يعني جعان ده عمره ما هيشبع حضرتك، عمره ما يكتفي. لازم الإنسان يلزم نفسه إنه لا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، إياك أن تطلب استيفاء مراداتك بالحرام. اوعى اوعى أبدا تسمح لنفسك إنها تقولك طب أجيبه بالحرام، مفيش حرام، ما أنا هعمل إيه، ما تقنيش، ما أنا مضطر، ما مضطراش، أنت بتضغط، أيوة بضغط عليك عشان أدخلك الجنة، ما ينفعش أسيبك كده بتسلكي نفسك وكل حاجة عايزة تعمليها وكل حاجة عايزة تبقي على مزاجك وكل نهمتك مش عارفين نسكت، جبنا المال من الحلال عايزة كمان، جابته مش شبهة عايزة كمان، دخلت على الحرام عايزة كمان، بتستحل الحرام وتستمرئ وكمان، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، حاجة غريبة جدا يعني. وتجديه في طريق الانتكاس والضياع ينزل دركات وراء بعضها البعض، زي انا كنت دايما اقول طلوع السلم صعب، نزوله بيبقى وراء بعضه على طول، عياذا بالله. تجد الانسان عشان يترقى في الطاعات يطلع عينه عبال ما يترقى في الطاعات، اظن احنا شفناها في رجب وشعبان عشان نعرف نوصل لرمضان، بينما وقوعك من على السلم يوم 3 شوال كنت في القاع، يوم 5 شوال كنت في قعر الاشياء، وقوعك من على السلم سهل جدا بعد ان ارتقيت. علشان كده الجهاد في انك تستبقي نفسك في اطار اهل الله، عباد الله، اولياء الله، المقبلين على الله، محتاج جهاد كبير جدا وصبر عالي جدا، تصبر نفسك عن المحظورات التي تشتهيها، تعف نفسك عن مطلوباتها المحرمه، تكفها عن الاشتراء عن طلب المحرم اصلا. الزاد يقول العفاف لا يكون الا بكف الشر، ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق. يعني هو بيقول أنه والحقيقة الكلام شوية محتاج شيء من التصرف، يعني لعل يكون فيه شيء من التصرف فيه، لكن طبعا الله عز وجل علمنا أنه الأنبياء هم المثال البشري الذي يقتدى به في طريقة إدارة ملفات الحياة. وإزاي تجدي سير الأنبياء، حياة الأنبياء عبارة عن منظومات متنوعة من كل أنواع القصص، في قصة اللي ما عندوش ولاد، في قصة اللي مراته عاقر، في قصة المريض، في قصة الغني الشاكر، في قصة الفقير الصابر، في قصة المضطهد، في قصة الطريض، في قصة اللي أحرقوه، في قصة اللي عايزين يغرقوه، وهكذا. يعني تجد أنك تنوع في صور الابتلاء وصور الاضطهاد وصور التعب والعنت والمشقة، وفي المقابل النموذج الإنساني الكامل في كافية مواجهة هذه الصور من العنت ومن التعب ومن المشقة. كيف كان تصرف الأنبياء، كيف كانوا كلهم النموذج الحي لمعنى آمنت بالله، آمنت بالله حقا، سمعنا وأطعنا حقا. فأنت لما تتعلم من قصص الأنبياء تتعلم كتير، تتعلم كتير قوي. قصص الأنبياء منشورة مبثوثة في القرآن لنتعلم منه. فذكر مثال قال شوف مثلا قصة سيدنا يوسف اللي يعني وصل إلى أنه كان أيها الصديق يوسف أيها الصديق شهد بمصداقيته أعداؤه قبل أحبابه، يعني اللي شاهد بصدقيته كان الناس اللي سجنوه الرادي، اللي ودوه الإيذاء واللي ودوه المشاق، هم اللي امرأة العزيز نفسها هي اللي قالت أنا الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، يعني شهادة من أعلى الشهادات، بس بعد إيه؟ بعد ما اتسجن، بعد ما تعب، بعد ما لاقى العنت إخواته، لقد آثرك الله عليه، بس بعد إيه؟ بعد ما ترمى في الجب وتغرب وتعب وعانى المشقات. أيوة هي كده، هي دي السنة المضطردة، تتعب تتعب تتعب وبعدين تحصل مثوبة عاجلة، فضلا عما هو أهم وأعلى وأجل من المثوبة الآجلة اللي هي المفروض تبقى مرادك الأصلي، المثوبة الآجلة ثواب الله عز وجل في الآخر. لذلك يقول ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعه. الحتة بقى اللي تتعبنا نفسيا بقى، الحتة دي من الخطرة، هي اللي تخليك يعني من الانفعال تحس انك هتبكي فعلا. وهو بيتكلم عن الناس الهيلين، الناس الفخمة، الناس الضخمة، الناس الحلوة العظيمة. وبصي على القصة اللي هو بيقراها، المقطع وهو بيقوله وبيتكلم عن النوعيات دي من الناس، وتبصي عليهم وتقولي وانا فين، وانا فين في الناس دي، وانا ايه اللي وقعني، وانا ايه اللي حقرني، وانا ايه اللي شغلني بالتفاهات، وانا ايه اللي رماني على التفاهات، وانا ايه اللي استدركني للهيافة. اسمعي كده المقطع، ولله اقوام ما رضوا من الفضائل الا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم، ويجتهدون في كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون، وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع التمام، ويعتذرون من التقصير مع كمالهم. ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا لأنه يرى نفسه وعمله لسيده، وبالعكس من المذكور من أرباب الاجتهاد. مش أتكلم عنهم بقى الوقت، الأول نتكلم عن الناس العلمي دول. نماذج أنت لما تسمعي وصف ابن الجوزي ليهم، يعني أنا لو لم أفعل شيء إلا أني أعدت قراءة المقطع هتحس أن أنت سرحتي كده وقلتي الله أنا نفسي بقى من دول. إيه الناس الفخمة دي؟ إيه الناس الحلوة العالية النقية الرقية دي؟ أقوله بسرعة، أقوله تاني بسرعة، يعني عشان أنا مش حابة أن أنا أطول في الخطيرة بس، لكن دي الوحدة لما كنت بشرح الخواطر في مسجد السلام، المقطع ده لوحده خد له يوم، ده لوحده واقفة. شوفي الناس دي بتفكر إزاي. ولله أقوى، الله كفاية أنه قال ولله الأول، الاختصاص بقى مش أقوام لله، لا اختصاص وقصر، دول بتوع ربنا بس، مفيش في دماغهم إلا ربنا، مفيش في مرادهم إلا ربنا، مفيش في أجندتهم مطلب إلا ربنا، مفيش في ذهنهم شاغل إلا ربنا، دول بتوع ربنا. انت منهم؟ معرفش. طب حاولي تركزي كده، عشان مش عشان تشوفي انت منهم ولا لا، علشان تبقي منهم. هي القضية مش اختيارية تقولي حاسة ان انا مش قوي، انا نص نص، لا حضرتك. وبعدين هتفضلي كده مع رعاع القوم، مع حثالة القوم، لا عايزين بقى نعلو ونرقى ونبقى مع لله اقوام دول، لله قوم، عايزين نبقى معهم بقى. فاول حاجة قال ما رضوا من الفضائل الا بتحصيل جميعه، ما عندوش استعداد من في فضيلة يقول بلاش منها. ليه بلاش منها؟ كل ما يسمع عن فضيلة عايز، كل ما يسمع عن شرف عمل عايز، كل ما يسمع عن شرف طاعة عايز. وانت ما بتقولش لا، اقول لا ليه؟ كل حاجة تقربني لربنا انا عايز منها. لله قوم ما رضوا من الفضائل الا بتحصيل جميعها، عايز كله، وعلم وعلم وعمل وعمل، وصدقات وصدقات، واجتهاد في عباد واجتهاد في عباد، وبر وبر، واحسان واحسان، كل كل وكل كل. اللهم ارزقنا، اللهم افتح لنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم. هو بقى هنا هيفنط يعني إيه جميعها، جماعة دول بيعملوا إيه؟ أول حاجة، وهذه هي الحقيقة، رأس الأمر العلم. عمرك ما هتوصل صح أي سكة وأي طريق إلا بالعلم، في العباد، في الصدقات، في الجهاد، في البذل، في البر، في الإحسان، في إكرام الزوج، في إكرام الأبناء، أي سكة من السكر لو ما دخلتهاش من باب العلم هتخبط في الحيطة يتطلع دماغك. ليه؟ لأنك هتستدرك بجهل. كم من إنسان دخل في سكة العبادة من غير علم خبط فعش دماغه ببدع بعضها يصل بعضها يصل الى الكفريات. كم من انسان اشتغل ببر ابوه وامه دخل خبط في الحيط لما امره بمعصيه الله فاطاع. كم من واحده فتنت باولادها وزوجها دخلت بعنف لحد ما دماغها اتفقشت في الحيط فالزموها بما يخالف دين الله فالتزمت. كم من كتير ايه اللي وقعهم الواقعه السوداء دي؟ انهم ما تسلحوا بسلاح العلم قبل الدخول على اي معترك ولا على اي طريق. العلم هو الاساس، العلم هو البدايه، العلم هو اللي في النص، العلم هو النهايه، العلم هو من الاول للاخر. بصراحه بقى وانا من اشد المتعصبين للزوم طلب العلم للنساء، وانا بتضايق جدا لما يعاملوا النساء على انهم الستات بلها بس بالعلم، الست تقعد في جنب تصلي وتمسك سلاح. طب هو اتعلمش ليه؟ وربنا اداني شويه العقل دول اعمل بهم ايه؟ وانت عندك عقل، انت ناقصات عقل، انت مش فاهم ناقصات عقل دي. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر لنا ان شهادتنا تحتاج الى اخر معنى، من شاءها ايه؟ من شاءها سمعنا واطعنا، ليس فيها اي انتقاص وليس فيها اي ازدراء. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع لمشورة النساء صلى الله عليه وسلم. فمش كده، انت بتلو النصوص عشان تقنعني ان انا افضل غبية، بتلو النصوص عشان تقنعني ان انا كسبت افضل جالة. حرام عليك يا راجل، حرام عليك انك انت تعمل كده. وبقول لك انت حرام عليك انك تسيبي نفسك للغباوة ويقنعوك انك افضل ما تكوني ان تظلي غبية. لا حضرتك تعلمي دين واعرفي دي. يقول لك انا ما بحبش الست اللي بتقول لي فين دليلك، ما دام ما بتحبهاش يبقى انت انسان حقير، لانك انت مش عايز تتعبد، انت عايز تتسلط بقى ولا ايه؟ احنا عايزين نتعبد، انا هي جايه اتعبد وانت جاي تتعبد، جايين نتعبد بقال الله، قال رسول الله لا بقول احد كائنا من كان. فلازم نبقى متجردين، ها؟ ما تخليش حد يكرهك في العلم او يزهدك في العلم، الا بقى لو انت الاله بتاعتك مش جايه، لانه طبعا للامانه مش كل انسان طاقته العقلية أو الذهنية أو الصحية أو المالية تجيب، لأنه العلم بيستهلك من كل ده. لكن العلم أشرف مطلوب، أشرف مطلوب على الإطلاق. ولذلك يبالغون في كل علم، مش يتعلمون، لا مش دول مش بتوع يتعلمون، دول يتعلمون ويتعلمون ويتعلمون حتى يكون العلم عندهم من باب المبالغات. يحب العلم قوي ويزودها، انت مبالغ يعني. شفت ابن جوزي بيقول ايه؟ دي بدايه النجاح، دي بدايه الجنة، دي بدايه السلامه وكمالها وتمامها. فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل. وهي دي بقى الشيزوفرينيا اللي موجوده في زماننا. تلاقي طلبه العلم ما لهمش علاقه بالعباد، والمتعبدين ما لهمش علاقه بالعلم. طب انتوا جبتوا التقسيمه دي منين؟ جبتوا الفصام بين العلم والعمل ده منين؟ ده هو العلم لصيق العمل، والعمل أخو العلم، نادى العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني علم يسوي عمل، عمل جاي وراء علم، ما ينفعش واحد منهم يتخلف عن التاني، الاثنين وراء بعض. إنما اللي بيقول علم بيعملش دي لا ينتفع، والله ولا ينفع، وأنا بحلم بالله والله ولا ينفع. تجد كلامه باهت بارد، ما فيش فيه روح، ما فيش فيه مصداقية، الكلمة بتعدي تخرج من الود التانية قبل ما اسمعها يعني. وتحسي بقى ان هو عامل زي النائحة المستأجرة يعني، مش ما عندوش قضية، ما عندوش الله المستعان. فهؤلاء الذين يبالغون في كل علم يقينا سيجتهدون في كل عمل، ما يسمع عن عمل إلا ويحاول يعرض نفسه على هذا العمل، يحاول يجتهد في العمل بهذا العلم في ذاك العمل الذي دل عليه العلم. ويسابرون في كل فضيلة، عشان فضائل الأخلاق والأعمال في الإيمان، يحاول يسابر المسابرة، شدة الصبر وشدة منازعة النفس في الإلزام. فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك، ودي عزاء بقى ما بعد الخمسين، أنك ممكن تكون في شبابك قوي وتعمل وتجتهد وتتعبد وتيجي في مرحلة فيك مش قادر، تبقى نيتك أعظم رصيد لك، لأنه نية المرأة أبلغ من عملي. أنت ممكن يحال بينك وبين الحج بس من قلبك التنوي تؤجر بنيتك. يا سائلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواح، إن أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. يعني ممكن تؤجر بنيتك فتكون مضيرة، فتكون فهو بنيته فهما في الأجر سواء. لما يلاقي بدن ضعيف عن إنه يقوم الليل يحب قيام الليل، يدعو إلى قيام الليل، يتمنى بنيته لو كان صحيحا لقام الليل، خد أجر بنيته. لما يشوف المتصدقين بأموالهم وهو ما عندوش يحب الصدقة، يتمنى الصدقة، يدل على الصدقة، يشتهي لو كان معه لتصدق، فهو بنياته، فهما في الأجر سواء. ها؟ فإذا ضعفت أحوالهم عن فعل الأعمال الذي يتمنوها أو أقاموا أنفسهم فيها زمانا، يكتب للعبد أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما إذا مرض أو سافر. ما وجدنا مثل العمل عند الله، تشتغل عند ربنا أحسن مكان تشتغل فيه. كل أماكن الدنيا بتطير وتديك معاش واحد على 1000 مرتبك، إنما تاخد أجر كامل كأنك بتشتغل على الرغم من أنك ما بتشتغلش، بس حصل لك ظرف، مسافر أو مريض، حصل لك ظرف، تاخد أجرك بالتمام والكمال كأنك واقف بتعمل بالصبر. ما هذا الكرم الإلهي؟ رب كريم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. يقول يسابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون. العلم بقى، ما هو ده موطن العلم بقى، هيشغلوا في سكة النيات، وزي بقالوا نية صادقة في العمل. مش معناها على فكرة أنا أمسك ورقة وأقول نويت ونويت وابتدع والكلام العك ده، لا، هي معناها إزاي إنسان عارف الأجور وإزاي بيفهم كيف أنه لو احتسب وهو معذور سبق إلى الأجور مثله مثل الفاعل، فيبتدي يحرك قلبه بإرادة نية للعمل وإن كان عاجزا عن عمله، يعينه على هذا سبقه بالعلم. وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعماله. الله الله، يعني من أجمل ما فيهم أن الواحد منهم لا يرى عمل. تيجي تقول له، الناس تقول ما شاء الله العالم الزايد، ده أنا يعني ده أنا غلبان، ده أنا بسيط. ومش كلمة بتتقال كده عشان يمثل قدام الناس أنه العالم الزايد، لا، هو من جواه مقتنع أنه إحنا لولا ستر الله عز وجل ما يعني ما أطاقنا الناس، لولا فضل الله علينا لذللنا وضعنا، لولا لطف الله بنا لما كنا، بجد بجد من جوه قلبه يعني. فهذا من أكمل أحواله، أنهم لا يرون أنفسهم في أفعاله. ما يعرفش يقولك أنا الحاج العالم، أنا علامة هذا الزمان، أنا أستاذ المذهب الحنبلي في هذا الزمان، وأنا العظيم المنفق المتصدق لكل جمعيات الخيرية في مصر بتأخذ من عندي ومش أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه يا أهبل أنت؟ أنت شايف عملك؟ انت بتبص وعمال تفتخر وتتفخر، فما بكم من نعمة فمن الله، ده انت البعيد اهبل خالص، كيف فعلت هذا؟ ده انت استدرجت استدراج صعب جدا، الله محفظنا. واكمل احوالهم اعراضهم عن اعمالهم. الاعراض هنا ليس الاعراض المراد منه انه ترك العمل، انما الاعراض عن رؤية العمل، يعني هو ما بيبصش على أعماله يقول الله عليا يا حلاوتي يا جمالي، لا خالص، إنما كل ما يبص يحس أنا حاسس إن أنا محتاج حاسس، أنا حاسس إن أنا مقصر، أنا حاسس إن أنا محتاج زوج، أنا مش عارف، أنا حاسس إن أنا منسوب عبادتي مش اللي هو، وحرص على طلب العلم قل شوي. هنا بقى للأمانة عايزين نفرق بين جلد الذات ونقد الذات، يعني لأن حتى دي هتقابلنا وتعمل لنا مشاكل شوي. جلد الذات انك تفضل تضربها فتقعدها، نقد الذات انك تصوب خطأها. المطلوب من هنا هو نقد الذات وليس جلدها. الجلد بيؤدي الى القعود والقنوط والقهرة والانقطاع وكده، كل حاجة انت فاشلة، انت حمارة، انت بتفهميش، انت صلاتك مش نافعة، خلاص علينا بقى وعلى الصياعة، ما خلاص بقى مش نافعة. انما اما اقول لنفسي انا مقصرة شوية وعايز ازود، وده يدفعني ان انا احسن، طول ما هي بتدفعني إلى التحسين يبقى أنا ماشية في سكة النقد البناء، كل ما بتدفعني إلى الاستزادة يبقى أنا ماشية في سكة النقد الهادف. أول ما لقيها نقد أدى بي إلى إني قهقت وقرفت وانقطعت، لا، يبقى ده نقد مسيء، يبقى ده جلد، يبقى ده إحدام، يبقى ده لا عايز أعمله في نفسي ولا عايز حد يعمله لي، لأن كده بتعدمني، أنا مش عايز أسمع، في عايز أنصحك، هتنصحيني إيه؟ نصيحة ذابحة ما تقوليش، نصيحة قولي لي مفيش مشكلة خالص، ربنا يغفر لنا والمسلمين أجمعين. يبقى هو بيتكلم هنا عن حالهم أكمل وأحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، هم يحتقرونها مع التمام. يعني هو بيدلي عشان طلع منه، لكن هي في الحقيقة على أحسن وأجمل صورة، على أحسن وأجمل صورة. وده من باب نقد الذاتي لزيادة الجودة والمتانة والإتقان، وده موجود. أنا كنت دايما أضحك وأقول اللي هي قصة، لأني كنت سمعتها في مجلة من المجلات، اللي هو السباح اللي كان له رقم قياسي فضل محتفظ بيه مش عارف 5-6-7 سنين، وفضل يحسن من نفسه لحد ما كسر الرقم القياسي بتاع نفسه، يعني عمل رقم قياسي جديد، مع انه يعني استقراره في الرقم القياسي 5-6-7 سنين كان خليه انتخ بقى وخلاص ما حدش يعرف يعديني. بس مساله ان انت عندك الرغبه في انك تستزيد تعلو تقل، وده من اهل الدنيا اللي طالب مجرد جينيس ريكورد ولا مش عارف يعني حاجه اي كلام يعني. فما بالك بقى للاخره اللي ما عندهمش اي كده مثابره واجتهاد ومنافسه في الخيرات واستزاده ورفع. لا، المفروض دي قضيه طلاب الآخرة أهل الله أكثر من غيرهم. فهو بيقول يحتقرونها مع التمام، وهدف من الاحتقار مش الازدراء إنما دفع نحو الأعلى، دفع نحو الزيادة، وكل ما يكمل عايز يكمل أكثر، وكل ما يستزيد عايز يستزيد أكثر وأكثر. ويعتذرون من التقصير، والواحد منهم يرى التقصير نفسه ويستغفر الله منه، وده موجود في السنة مضطرد. يعني شوفي بعد الصلاة أول حاجة بنقولها استغفر الله، استغفر الله، كنت بعمل حاجة قليلة، كنت بصلي، بس ما ينفعش ترى عشبك، إنما ينفع ترى تقصيرك الذي تلبست به في أثناء صلاتك فتستغفر منه، فتلاقيك طالع من الصلاة خاشع ساكن مش متعجب متكبر متغطرس بصلاته. ده أنا الشيخة المصلية، أبعد يا شيخان. هي المنظومة دي بتربيك، بتربي قلبك، بتربي نفسك، بتبقى صح طبعا، علشان لانه هي زي اي حاجه فيها طرفين ووسط، فيها غلو وفيها تفريط، محتاجين الوسطيه بقى في الطرف. فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير، ومنهم من يزيد على هذا فيتجاهل بالشكر على التوفيق لذلك. دي برضو نقره تاني، انه يرى ان الله اصطفاه للطاعه فيشكر ربه على الاصطفاء. ربنا اصطفانا للعباده، الحمد لله على الاصطفاء، اصطفانا للطاعات للقربات، اصطفانا للبر للإحسان للاستخدام. اللهم لك الحمد، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وارزقنا الشكر على نعمة الاستعمال. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا، واجعلنا شاكرين لنعمة الاستعمال. يعني لما يستعملك دي نعمة، ربنا يستعملك في الخيرات، في الصلاة، في البر، في الإحسان، في العمرات، في الصدقات، ده خير عظيم. لما لا تستعمل ليه من قاعد نرتاح؟ مرتاح هذه ليست راحة، هذا خمول وكسل يضيعك في الآخر. لما طول ما أنت مستعمل فيه حس أن أنا أنهكت، حلو أنك تنهك في طاعة الله عز وجل، حلو أنك تنهك في البذل لله عز وجل. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا، اللهم أمين. يبقى بيقول ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا، يعني ما بيحاولش يشوف عمله أصلا، بيحاول يكون متغافل عن عمله عشان ما يتسربش القلب ولا ذرة كبر، لأنه يرى نفسه وعمله لسيد. من فضل الله علي أن يستخدمني، من فضل الله علي أن يعلمني، من فضل الله علي أن يسهرني لأن أعلمك، من فضل الله علي أن يسهل لك صلي، من فضل الله علي أن رزقني ما لا تصدق به، من فضل الله علي أن رزقني الصحة الصحة أخدم لي، وهكذا. دايما شايف الفضل والمنة لله عز وجل، وبالعكس من المذكور. بس هقراها بقى على بعضها حتة واحدة علشان وانا بقرأها انا هدفي نيتي احلامي بجد والله ما بهزر، وانا بقرأ المقطع عارفة اللي بيخش جوه الاحلام كده ويقول الله انا نفسي في من ده، كده اسمعيها بمذاكرة. ولله اخوام ما رضوا من الفضائل الا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون، وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم. فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير، ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر مع التوفيق، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا فإنه يرى نفسه وعمله بسيده، وبالعكس من المذكور من أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات. العكس بقى من الناس الحلوة اللي احنا اتكلمنا عنهم دول حفالة القوم، حفالة القوم، زبالة القوم، دول العكس، العكس اللي هما أهم صفات مبينة وفاضحة لهم إنهم هم دول أهل الكسل، أهل الشره، أهل الشهوات. دي أكتر صفة مميزات بتلاقيها موجودة عندهم، علامة تريد ماركت، علامة مسجلة على الشلة الفاسدة دي. كلهم كسل، بيناموا بعض، وبعد ما يناموا بعض يهبطوا بعض، وبعد ما يهبطوا بعض يبططوا بعض. انت تقولي انا هصلي، هصلي ليه؟ ما تعالي انت لسه صغنون، عايزه تعجبي ليه؟ انت لسه صغنون، ليه تعملي في نفسك؟ لسه بدري عليك يا حبيبتي، عايزه طب الفلوس، طب الظروف، طب الاحوال، عايزه اروح اعملها، وانت تروحي ليه؟ وانت ايه؟ ما الاغنياء هم اللي يروحوا، واحنا ما نحن بالحاجه. الكسل، الشره، على الرغم من انه كسول جدا فيما ينفعه في اخرى، الا انه شارك جدا لما يشتهي من شهوات، ما بيقولش لا، ما بيبطلش، ياكل وياكل ورا الاكل، ياكل يلبس ويلبس ورا لبس يجيب لبس، مثلا عايز يجيب ذهب، ذهب ورا الذهب، ذهب، عايز مال، مال ورا المال، مال، ما بيخلص خالص، عنده شره رهيب للدنيا ومشتهياتها، شهوات الدنيا. يعني مش تقولي مثلا بيحب الفلوس وبس، لا، ليه؟ ما نحب الفلوس ونحب العربيات ونحب الحريم ونحب العيال ونحب الفسح ونحب، يا اخي طب حب حاجه بس عشان تشبع يعني؟ لا، ما بيشبعش ابدا، كل ما يخلص حاجه شرفه يزداد لمشتهى اخر واخر واخر واخر. هي دي بقى، هي دي الشله الفاسده، هي دي المجموعه اللي اسال الله عز وجل ان يجنبنا واياكم رفقتهم حتى. اللهم سلمنا واحفظنا. فلئن التذوا بعاجل الراحه لقد اوجدت ما يزيد على تعب من الاسف والحسد. بيقول ان الواحد منهم ده اهبل، لانه هو استريح في الاول شويه، وبعدين في الاخر هيضرب نفسه بالجزمه القديمه لمؤاخذه. يعني شوفي حضرتك، الطالب اللي جه في الابتدائيه وما رضاش يذاكر وسقط ابتدائيه، راح فين؟ ما هو يشتغل كذا يا كذا يا كذا من المهن المحتقره، المهن المبتذله. طيب واللي قعد كفى على الكتاب وقعد يذاكر وطلع عينه في اعداديه، وطلع عين هو والجيران في ثانويه، ودخل كليه وطلع عينه في الكليه، بقى حاجه، بقى له قدر، له مقام، له قيمه، ممكن يبقى له دخل مادي، يبقى له دخل وجاهه معنويه، بس هو تعب وبذل عبال ما حصل، اللي هي القضيه الاصليه اللي كان بيدندن حولها ابن الجوزي، انه الرفعه لا تاتي بالكسل والخمول، انما تاتي بالكد وبالتعب. مش بس الرفعه في الاخره، لا، الرفعه في الدنيا كمان. ولذلك كل اللي طلبها بالراحه مش هياخد حاجه، كل اللي طلبها بالكسل والانتخه مش هيجيب حاجه خالص خالص خالص، لا دنيا ولا اخره، عشان تبقى عارفه يعني، لا دنيا ولا اخره. ولا ما هم اهلهم بيعملوا، على فكره اللي بيعملوا لهم قالوهم هم بيضيعوه برضه، مفيش مشكله. ليه؟ لانه كده هو انسان فاشل، فاذا وضع في شيء افشله. ولذلك بيكمل ابن الجوزي علشان يدعمنا في قضيه الصبر على المشاق والتعب والعنت اللي هنشوفه فيه. رقم واحد كان طلب العلم، خدي بالك عشان محدش ينسى، عشان الدورات العلميه اللي احنا عاملينها كلها تخش فيها ان شاء الله، على العلم، على العباده، على الصدقات، على الزهد، على الجهاد، النماذج اللي هو لسه قايلها دلوقتي. فبيقول ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلت برصيصه. الحقيقه انا عامله تصرف هنا لانه يعني الانسان معترض على ضرب المثال بماعز، لانه ماعز تاب، ولا ينبغي للتائب أن يعير. كنت عارفين في قصة موسى مع آدم، سيدنا آدم قال أتعيرني بذنب كتبه الله عليه؟ فالعلماء قالوا أنه لا يجوز أن يعير التائب، فأنا كذب مكانها برصيصة، لأنه برصيصة اللي هو كان العابد واللي فتن بالبنت وزنى بيها وقتلها وقتل الغلام، والقصة الكبيرة دي. فإحنا ممكن نقول بقى من تلمح صبر يوسف لما بدأوا يؤذوه، سواء من إخواته أو من زوجة العزيز أو ومع ذلك صبر وصابر لحد ما بقى هو العزيز، وبقى هو اللي على خزائن الأرض، لأنه لما صبر وصل. بينما الآخر اللي تعجل عجبه البيت وهجم عليها ووقع عليها ووقع الفحشة في الآخر، راح فين؟ والعياذ بالله، عياذا بالله، قال به المآل إلى الكفر والنار. لما تبص على الفرق بين اللي صبر ونال وبين اللي ما صبرش وضاع يبين لك الفرق. ذات يقول: ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلت غيره من العصاة كبرصيصة وغيرهم بان له الفرق وفهم الربح من الخسرة. يعرف ان هي القضية مش انك في اللحظة العاجلة، القضية انك هتتعب هتوصل لفيه. ولقد نأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد. مثال تاني من أمثلة الدنيا، الواحد علشان يطلع لؤلؤ من البحر تلاقيه بيقص ويطلع ويقص ويطلع. كان في برنامج عن عمال المناجم اللي بيستخرجوا الألماز أو بيستخرجوا الياقوت، بيشوفوا المرار فعلا، يخشوا في أعماق الأرض ومش عارفة كهوف تحت الأرض ومشاق وتعب على بال ما يطلعوا الجواهر والقلق. هي كده، اللي عايز حاجة بيتعب قوي على بال ما يجيبها. ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال. بيقول: يا جماعة أنا بقول لكم مجرد مثال، يعني أنا بقول لك بس مثال، إنه عشان توصل للحاجة الصح لازم تتعب عشان توصل لها. أمثلة إيه؟ أنا قلت لك شوية، وإنت لو دورت في حياتك هتلاقي أمثلة كتير كتير تانية أخرى. من تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال أخرى كثيرة، فالموثق من تلمح قصر الموسم المعمول. الموثق هو اللي بيفكر إنه العمر إليه، رأس المالي إليه، حيث أملاه بأكبر قدر ممكن من الطاعات والعلم والعمل والخيرات والقرب من الله عز وجل. ليه؟ ما عنديش أنا سيولة. أنت عارف أنا عندي كم سنة؟ ما عرفش أصلا هكمل بعدهم قد إيه. أنا عايز أنقذ نفسي شوية اللي أنا عايش، ومدول أعمل حاجات كتير. بعدين أول ما تلاقي لي حريك مش ويش بالرفق إنشي مستعجلة قوي على مهلة، أقعدوا بقى في جنبه وسيبوني في حالي. ما تقعدونيش وتقعدوني معاكم مع القاعدين بقى، لا انطلق، ها انطلق انت، تخليش حد يقعد. هو بيقوله: فالموثق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا اخر له. الحته دي دايما بنذكرها، الجوزي بيذكرها في قضيه المقارنه بين الدنيا والاخره. ولو من جهه المد، الدنيا محدوده 70 سنه 100 سنه 120 سنه عدوا، لكن الجنه خالدين فيها ابدا. يعني انت هتبيع ابديه ب 100 سنه، وحتى ما يجوش 100 سنه، فانت لو جيت تحسب التكليف بتاعك مش هتلاقيها 40 سنه، على ما تشيل السن اللي قبل التكليف الشرعي والسن بعد ما رفع عنك التكليف اصلا، وتشيل اوقات النوم واوقات الحمام واوقات الواجبات المتعينه واوقات حاجه البدن، هتلاقي شويه العباده كام سنه كده حتى تغني. مش عارف تظبطهم يعني، مش عارف تظبط شويه الباقيين دول يعني، حاجة بسيطة جدا إذا ما قرنت بالخير العميم الذي ينتظره. امتداد الزمان في الجزاء لا آخر له. فانتهب اللحظة وداهم كل فضيلة. فانتهب كل لحظة وداهم كل فضيلة، فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. يقول لو أنت فهمت القصة دي هتعرف أن أنت تركز قوي أنك ما تضيعش فرصة، تركز قوي أنك تستغل كل دقيقة، تركز قوي تستغل كل ثانية في عمرك. حتى لو الساعة تقوم وفي ايدك فتيلة اغسلتها، ليه؟ خد ثواب غرز الفتيلة، يبقى اخر دقيقة كده ما تضيعش الحسنة دي، اعملها برضه. مركز انت لقضية مطلوبك الاعلى والشريف الذي تتمناه وتشتهيه، ومنصرف عن الشواغل التي تقطعك عنه. أوليس بالحديث يقال للرجل اقرأ، ده مثال حلو بقى عملي، أسأل الله عز وجل أن يجعله بداية خير لي ولكم. أوليس بالحديث يقال للرجل اقرأ وارقى فمنزلك عند آخر آية تقرأها. فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل، حق العمل حافظ القرآن عليه. بيقول مثلا نموذج عملي جدا في قضية انفعالك بالنص لتحصيل الجزاء. انت لما تبقى عارف ان منزلتك عند اخر ايه تقراها اي من حفظك، اما تحفظ ليه؟ عشان تقرا وترتقي وترتل وترتفع. وتحفظ ليه؟ خايب؟ لا فعلا لازم نقطع الخايب. ان شاء الله باذن الله تعالى انا بصدد مشروع، ان شاء الله يكون مشروع طويل النفس يستغرق ربما سنتين او اكثر، وعد له من قبل رمضان. أنا كنت أنوي أن أسميه ساعة القلب، علشان أعمل ساعة يوميا للقرآن فقط، نحفظ ونفسر الآية. إن شاء الله أنا بصدده، ولعله يعني من يمن التوفيق لأنه ابن الجوزي يدلنا على القرآن حفظا وفهما، لأن الإنسان لا ينتفع بالقرآن مجرد أن يردده كما يتكلم البغبغان أو العجموات أو ما شابه. لا، ينبغي أن يكون علمك بالقرآن جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يتعلم المعنى، يتعلم الآية، يحفظها، يفهم معناها، يعمل بها، علشان يبقى في في في في ثمرة حقيقية في قضية أنك تبقى فعلا من أهل القرآن. أسأل الله عز وجل أن يشرفنا وإياكم بهذا الشرف، أن يستعملنا وإياكم في هذا الطب. اللهم استعملنا ولا تستبدل، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا ودي أسألكم وانتو كده 39